فوات الحج فيحصر عن أداء الحج، الفوات كونه يأتي الحج ويفوته الحج، يعني يفوت عرفة قبل أن يدركه، لا يدرك عرفة، فهذا فاته الحج يتحلل بعمرة، فاته الحج يتحلل بعمرة ويقضي إن كان سامع حج الفريضة ويقضي يودي حجا لي حج البحث في مكة للفقراء، وإن كان قد حج فالحمد لله إنما يتحلل بعمرة. أما المحصر مثل ما قال ابن عباس قال أحصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحر هديه وحلق رأسه ثم اعتمر عام قارب، وهذا يوم الحديبية لما منعه المشركون من أداء عمرته سنة 6 من الهجرة، صالحهم على أنه يرجع إلى المدينة فنحر هديه وحلق رأسه يتحلل، وأمر الصحابة إلى ذلك. وأنزل الله في هذا قوله تعالى فإن أحصرتم فما استكثر من الهدي ثم لا تحلقوا رؤوسكم حتى الهدي محلة، هذه المسور نحر النبي قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، فهذا هو السنة، من أحصر ينحر ثم يحلق ثم يتحلل، منعه العدو من الحج أو منعه من العمرة أو مرض منعه من ذلك أو كسر أو عرج من حديث الحجاج بن عمرو حال بينه وبين عمره الحج يتحلل، او اشترط كما في حديث ابو بكر بن الزبير الحج واشترطي انما حل حيث حبس، فاذا احرم قاتل الاحرام فان حبسني حابس كما حل حيث حبستني ثم اصابه احصار او مرض يمنعه يتحلل ولا عليه شيء. المسلمون على شروطهم، العبد على ربه ما استثنى، ولهذا لما احصر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حلوا نحروا هديهم وتحلوا حلقوا وحلوا، فما بالشرط فانه يحل وليس عليه شيء، اذا قال عند الاحرام ان حبس لحامل ثم حل حيث حبستني ثم حبسه عدو او مرض فانه يحل لا شيء عليه. وكذا للمراه جاءت العمره وقال ان تحرين حبسها الحيض قال فإن حبسني حابسني وحل حيث حبسني ثم جاء الحيض قبل أن تقوم قبل أن تسعى تحل، لأن لها على ربها ما استثنت. الله جل وعلا أرأف بعباده وأرحم بهم من أنفسهم، ولقد قال صلى الله عليه وسلم إن لك على ربك ما استثنيت. فهكذا من أصابه ما يمنع يكون مثل فاطمه بنت الزبير ومنه ربعه بنت الزبير يتحلل بسبب الشرط، اما اذا كان ما هنا شرط فانه ينحر هديه ذبيحه قال له ذبيحه واحده ينحرها ثم يحلق راسه ويقصر ويتحلل، فان لم يجد صلى 10 ايام يتحلل بهديه وهو محصر. وقول من كسر بعيد فقال حل يعني وعليه لم الاحصار كما تقدم، هذا مطلق وعلى النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المعنى وانه لا بد من الحج كما قال قائلنا فان احصرته من الشيطان من الحج. والله موفق الجميع. نعم احسن الله اليك. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حج والشيطان يعني تقول عند الاحرام ويقول عند الاحرام ان الحج حج ومسلم من هو خائف يعني؟ من الأفضل من ما خاف يقول، لكن الآن في خوف لأن السيارات حوالي كثيرة والحوالي السيارات كثيرة، إذا قال السيارات حسن لأن هنا صدع صادمات وهنا انقلابات وهنا لا حوالي السيارات كثيرة، إذا قال انتهى. أحسن الله إليكم. هل نحر الهدي شغل الحرم خاص بالمحصر؟ نحر الهدي في الحرم في محل يحصل خاصا به كان في الحرم الحرم وكان الهدي في الحل الحل ولا يقص عليه غيره؟ لا الهدي يتعلق بالحج ولا الله كله في الحرم هدي ينبغي يفعله، لكن المحصر في محل يحصل. أحصل إليك مثلا لو أتى واحد المقاد ثم اشترط وقال مثلا إذا دخلني تفتيش عادة مثلا بالنسبة للإخوان المقيمين السعودية ما معهم تصاريح لدخول الحج لو اشترط احصل اليك ومنعه من التفتيش يرجع احصل اليك ما يكون عليك شيء. يعني مثلا يرجع احصل اليك ما يكون عليك شيء يعني. لا منع. احصل اليك. تلحظ الاشتراط. نعم تلحظ. يكون حديث حجاج بن عمر. يقين حديث اصبح حديث. نعم. الله اعلم. الله. قول اني شاكية ما يدخل في الجواب يا شيخ. ها؟ قول اني شاكية ما يدخل في شرط في الجواب حجي وشرطي يكون الشكوى شرط حجي وشرطي يعني. لا اذا كان مريضة او خوف او ما اشبه ذلك او كثرة الحوادث ولك الشرط امرأة الحج امين من فاته الحج شنو يعني واجب عليه الدم مليحة يجيز على الثلاثة شبه بدأ لا مثل البقرة وراء جميع وعلم ما أفلع بعمر وغيره ضابط الإحسار الله حسنا كل ما يمنع عن الحج ما يمنع ضابط ما يشتع ما يشتع في العدو حتى ولا ما حصل الله مالك ما يشتع في الإحسان الله عليه وقال ما يشتع في العدو صلى الله عليه وسلم. أيهم أفضل الولي أن يحجز مثلا ابنته أو زوجها إذا تزوجت صلى الله عليه أي مرة قبل أن تتزوج يحجزها أو إذا تزوجت صلى الله عليه الأفضل ما عليها حج هذا الشكل ما عليها حج هذا يقول عندها قدرة على الحج ثم يكون هو يحجزها ولا فهذا من المعروف لا الله خير حجزها قبل الزواج ولا بعد الزواج الأمر واسع ما يلزمها حج الا بالاستطاعة يكون عندها ما تستطيع لانه قال من استطاع اليه سبيلا استطاعت بها وجدها وهو ما جاءها مستطيع احد الخوف شرط من الاضطراب الخوف شرط من نوع من الاسباب سبب من الاسباب الخوف والمرض وقله النفقه عدم النفقه وما اشبه ذلك اذا خشيت احسن الله اليك المراه أن تحيض إذا أتت الحرم لها الاشتراط العورة لأن قد تنحبس من حجي أو بتوعك ما سوى يكون الاحصار لكن مع الأنبار قد تضطر إلى هذا لأنهم يهون يخلونها الله يسلمك